الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي وسلم وبارك. وانا عم اقول القرآن قال صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: والقلتان بالوزن 500 رطل رطل أو رطل بكسر الراء أفصح من فتحها، رطل بالرطل البغدادي أخذا من رواية البيهقي وغيره، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجس شيء. يعني تقدم معنا أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والماء الكثير لا ينجس حتى تغيره النجاسة بوصفها، لونها أو ريحها أو طعمها. بدنا نعرف ما هو القليل وما هو الكثير. في شغلات بالفقه بيرجعوها للعرف، إن العرف شو يقول عنه كثير ولا قليل. هذه ما رجعناها للعرف لأنه ورد فيها تشريع، إنما نرجع للعرف إذا لم يرد تحديد في الشريعة. هي حدد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل خبثا. وأصبح جعل لنا عليه الصلاة والسلام تقديرا، فلا نرجع إلى العرف بعد ذلك، نرجع إلى تقدير الشارع عليه الصلاة والسلام في القلتين. كانت هذه معروفة عند العرب، ونحن أخذنا التبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة العرب والتابعين من بعدهم وهكذا. الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه أخذ الحديث هذا، بدي يفهم قلال هجر قديش. إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل خبثا، قديش قلال هجر؟ طبعا إذا عرفنا الوحدة عرفنا التنتين، الكل الوحدة قديش من قلال هجر. أخذ خبرا أن القلة تبلغ من قلال الحجاز اللي يستعملوها بالحجاز قلتين وشيء، قربتين وشيء. القلة معناتها القربة، سموها قلة لأن الرجل القوي يقلها، يعني بيحسن بيرفعها بيحسن بيحملها. أما الرجل اللي متشتش ما بيحسن بيرفعها لكبرها. هجر قبيلة من القبائل، عين لك ياها هلا نصلها. نعم، هالقبيلة هي كانت القلال تبعها كبيرة بهذا الاتساع. سأل عنها فقالوا لها له تبلغ القربة تبع هجر، القلة يعني القربة تبع هجر قربة، قربة ولا قربة؟ قربة، ما أن القربة بمعنى الطاعة، أيوة، نتقرب إلى الله قربة، أيوة. أما القربة هذه معناتها اللي بيعبوا فيها المي، أيوة. فطلعت قال قربتين، قال له بتطلع قربتين وشي، قربتين وشيئا، قربتين وشيئا، قديش الشيء؟ أخذ بالأحوط الشافعي، تقول هلا مثلا الساعة 2:15، تنتين وثلث، تنتين ونصف. لما بصير أكثر ما بتقول الساعة ثلاثة إلا نص، ما بتقول ثلاثة إلا نص، هو هيك. ولما بصير تنتين وثلاث أرباع ما بتقول تنتين وثلاث أرباع، بتقول تنتين ونص للنص. لما بصير ثلاث أرباع بصير بتقول ثلاثة للربع. فعلى عادة هذا الاستعمال العربي أخذ أبلغ شيء من الزيادة بعد القربتين، قربتين وشيء، شيء قديش قدروا، قدروا أكثر شيء ممكن نضمه للقربتين لحد النص. متى زادت عن النص ما بيقول قربتين وثلاث أرباع، أيوة، لذلك قدرها بقربتين ونص. نعم، فمجموع القلتين خمس قرب من قرب العجاز. هذا ضبطوها من حيث الشكل. نعم، كانت تبلغ القلتين بوزن رطل بغداد، كان شائع رطل بغداد 500 رطل بغدادي، القلتين بالتقدير هذا قربتين أربع خمس قرب من قرب الحجاز يطلعوا 500 رطل بغدادي تقريبا. هذا من حيث الوزن. لكن عندك قضية المساحة، مساحة أقرب، مساحة أقرب من الوزن. المياه ما راح توزنهم، بس تشوف مساحتهم، المكان اللي عم يحويهن، الحوض أو غير الحوض، برميل، خزان، إذا كان مربع له حساب، وإذا كان مدور له حساب. فأعطونا حسابه بالمربع والمدور، بكي مثلث ترجع بده واحد يعرف بالهندسة والحساب بقى. على كل حال غالبا يا بيكون مربع يا مدور، مدور بير برميل، والمربع خزان مثلا او حوض او بحرة، اغلبه هيك بيكون بحرة كمان يا مدورة يا مربعة. اعطوك تحديد بالمربع وبالمدور بالزراع، وبالزراع تبعك اللي حامله معك ايدك، يعني هذه ما في ما فيها لبكة، ما بدك ميزان. أيوة نعم، رح نقرأ فهمت هلا. فزلة بيسموها فزلة، مثل تلخيص للبحث يعني. والقلتان بالوزن، في معنى بالوزن وفي بالمساحة. بالوزن 500 رطلين، منقول ولا رطلين؟ عم يقول لك بكسر الراء أفصح من فتحها، معناتها بجوز تقول رطل، بجوز تقول رطل. ورطل كان وزن ثقيل، يعني أعطيني وقية أعطيني وقيتين بدي رطل. الرطل كيلين ونص بيطلع تقريبا من الكيلو تبعنا هذا الجديد. الرطل اللي كان يستعملوه ما كان عنا كيلو، نحن كان رطل ونص رطل وأكا يقولونا وية ونص وية وهكذا. أيوة. هلا مشي تبع الكيلو، كأنه أضبط كمان كيلو كيلين نص كيلو ربع كيلو وهكذا. نعم، فالرطل لما كان معتبر وزن ثقيل كان يقولوا عن الرجل الثقيل، يقولوا رجل الرطل يعني ثقيل، مثل إذا حل بمكان يقول وقع الجبل عن الرجل الثقيل. التقل مو شرط يكون بالوزن، جوز الواحد سمين وتقيل وتقله بالميزان كتير لكن بالدم خفيف. في واحد رفيع مثل العلقة ودمه سميك، كذا تقيل نسميه تقيل ما نسميه تقيل. فإذا واحد تقيل دم منقول له أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في الصورة إنسان وفي الميزان فيل. ففتح الراء عم يقول أفصح رطل، مثل ما من أولى هي الدارجة بين الناس بفتح الراء. بالعكس أنو الإفصاح الكسر، أيوة الدارجة الفتح، الكسر الراي أفصح من فتحها، لكن مو بيرطلنا ولا بيرطل الحجاز، بيرطل البغداد بالبغدادي، أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقيال هجر لم ينجسه شيء، طبعا إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، لم ينجسه شيء يعني بمجرد الملاقاة، أما إذا تغير تنجس مهما كان كثير. والقلة في اللغة الجرة العظيمة أي الترب، سميت بذلك لسميناها قلة لأن الرجل العظيم يقلها بيديه يعني يرفعها. وهجر قلال هجر، شو هي هجر؟ هجر بفتح الهاء والجيم يعني وبفتح الجيم، قرية بقرب المدينة المنورة يجلب منها القلال، تصنع فيها القلال ويشترى منها، يستورد منها القلال العظيمة. وقيل هي يعني هجر بالبحرين، نكال قرية قرب المدينة، هنا عم يقول بالبحرين، قاله الأزهري، الأزهري بكتاب اللغة تبعه، قال في الخادم وهو الأشبه، أنه الأشبه الأقرب للصواب يعني كون في البحرين، ما بيهمنا وين ما كانت تكون، على كل حال بيهمنا تقدير القربة تبعها. ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن فينا قربتين من قرب هجر. نشوف شلون وصلنا ل 500 رطل. روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، هي معناتها كانت قليلة بالنسبة للحجاز، لكن تستورد مثل ما تستورد من بلد هجر، فرآها بعينه. والرؤيا أدل شيء على الواقع، مو هيك؟ فما رأى كمن سمع، اللي بيشوف غير اللي بيسمع. ثم روي عن الشافعي رضي الله عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، يعني شك يا إربتين يا إربتين وشي، بشر الإربتين وأخذ إربتين وشي، بعدين وشي قديش ممكن بسبب العطف نصل للنصف، وهيك القاضي ساعة تنتين، تنتين وربع، تنتين ونص، لما بزيح عن النص نصير نقول إلا بقى ثلاثة إلا ربع، فهو وصلها للنص الشافعي رضي الله عنه ورحمه، أخذ بالأحوط. فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز. فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشيء نصفا، إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا. ما هذه؟ على عادة العرب في التعبير، فتكون القلتان إذا كان كل قلة قربتين ونص فتكون القلتان خمس قرب من قرب الحجاز. والغالب أن القربة تبع الحجاز لا تزيد على 100 رطل بغدادي، فالخمس قرب صاروا 500 رطل بغدادي. والغالب أن القربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي، وهو الرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع درهم في الأصح، فالمجموع فيه 500 رطل تقريبا في الأصح. لما قال تقريبا صار إلي نقص شي رطل أو رطلين أو ثلاثة يستسامح به، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في الروضة. وصحح في التحقيق، التحقيق ما ضبط النقص المسامح به برطل ولا برطلين، قال نشوف النقص اللي نقصته يفرق بالنسبة للتغير. يعني الميات 500 رطل، والميات اللي أقل من 500 رطل، إذا وضعنا هالنجاسة اللي بدها تغير، إن كان بتغير الأقل وما بتغير الأكثر معناتها بيضر النقصات، وإذا بتغير الأكثر والأقل معناتها النقص هذا ما بيضر، فالشكل يعني صار. هذا عم يعملها قياس. وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير، أي معناتها إذا حطينا بهذا وحطينا بهذا، إذا كان هذا بيتغير وهذا ما بيتغير معناتها النقص هذا بضر، بقدر معين من الأشياء المغيرة، حطينا حبر حطينا خل حطينا، كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان كاملين وفي الآخر دونهما أنقص، لكن أنقص ما قال لا برطل لا برطلين، ثم تضع تقدير هذا كلها مو راح نجيب ونتعكر ونكت، ثم تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير، إله لون إله طعمة إله ريحة، هذا معنى المغير. أما إذا شيء سادة لا له طعمة ولا له ريحة ما بيغير شيء، تضع بقدر معين من الأشياء المغيرة، كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره، نفس القدر اللي بدك تضعه بالكلتين، فإن لم يظهر بينهما تفاوت، لا غير هون ولا غير هون في التغير، لم يضر ذلك النقص، وإلا ضر أصله رطلين زمان ما في شيء. وهذا أولى من الأول، التعيير هذا أولى من كلمة نقص رطل أو رطلين لضبطه، لأنه إحنا بهن مشان التغير، فعم نقدر التغير بيأثر هون وما بيأثر هون، وبالمساحة مساحة في المربع مثل البحر اللي برا مثلا ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، لكن بذراع الإنسان، بذراع الإنسان ذراع ربع طول ذراع ربع عرض ذراع ربع غمق، لو فرضناها فايشة لكن طويلة أو عريضة بدنا نقدر، يعني نحن اللي بدنا إياها حتى نعدها صارت قلتين، إن تكون ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق بذراع الهاشمي، ذراع الإنسان كمان المعتدي، واحد إيده طويلة يسرق أو بيضرب ما بنعرف، ايوه، أو واحد إيده طويلة وممدوح مثل ذو اليدين رضي الله تعالى عنه، سموه ذو اليدين كانت إيده طويلة، وفي المدور وسط، نحن بدنا اليد الوسطى لا الطويلة ولا القصيرة. وفي المدور مثل برميل وبئر ذراعان طولا، هذا بذراع النجار هلا، وذراع عرضا، ذراعان طولا وذراع عرضا بذراع النجار. والمراد فيه بالطول العمق، طول البئر، شلون طول البئر؟ عمقه يعني، وعرضه شو بسموه، مو محيطه، قطره سينا علمناه بالزغر، مع انه العلم بالزغر بيرسخ اكثر، لكن طول الزمان بيضيق يعني، عرضه قطره. والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، ثم دورنا يطلع نفس العرض مدور لأنه. وبالذراع، المراد بالذراع في المربع، لما قال المربع ذراع وربع ذراع وربع ذراع وربع، المراد ذراع الآدمي المعتدل. أدي الذراع الآدمي شبران تقريبا، يعني لعند المرفق، من رؤوس الأصابع لعند المرفق شبرين بشبره، كل واحد قياسه بنفسه، كل واحد ذراعه شبرين بشبره. ما هو نقيس مثلا شبر صغير لذراع الكبير أو ذراع الطويل لشبر صغير، كل واحد بشبره نقيس ذراعه، مثل واحد كل واحد طوله 6 أقدام ونص. إذا بدك تعرف قديش طول الإنسان تجيب المازورة وتتعب حالك، قيس بالأرض 6 أقدام ونص بيكون طول الزلمة، كان طويل وكان قصير. لما بكون طويل تطول إجره، لما بكون قصير تقصر إجره، حتى ما يقبل، حتى ما يميل. سبحانه وتعالى ما في خلق، ما لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كله معتدل. وإذا كان إجره مو طويل بتلاقي الباهن تبعه طويل لقدام مشان يركز المساحة. 6 أقدام بالطول وقدم بالعرض، يعني 6 أقدام ونص يطلعوا طول الزلمة. علمهن وسطح أو سطح غيرك تلاقي مضبوطة. هذا من تسوية الخلق. طول الإذن ما بين الإبهام والمسبحة، هذا طول الإذن. ايوه، وهكذا. هذا بعلم الفراسة بيذكروا الأشياء. نعم. زليت واحد جسمه كبير وراسه صغير، معناته أبلى. راسه كبير وجسمه صغير، معناته عنيد. هذه كلها بياخذوها الإشارات هذه وبيحكموا على الأخلاق، يطلع فيك يعرف خلقك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، الوجوه المعتدلة. تلاقي غالبا أخلاقه كمان معتدلة، هذا في أصل الفطرة. أما إذا كان البيئة غيرته شغلة ثانية. نعم. وبالذراع في المربع ذراع الآدم، وهو شبران تقريبا. وأما في المدور فالمراد به بالذراع في الطول ذراع النجار، الذي هو ذراع النجار بذراع الآدمي ذراع ربع تقريبا. لذلك إني قال لك ذراع ربع بذراع الإنسان. نعم. والماء الجاري، هذا الماء الراكد الواقف. هلا الراكد شو معناتها؟ الثابت اللي ما عم يتحرك، مو مثل ما بيقولوا الناس الراكد معناتها اللي عم يركض، لا، الراكد معناتها الثابت غير المتحرك. اما ذاك راكب بالضار، يا راكب معناته عم يضرب رجله يا عم يركض فعلا. نعم، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اذا كان الماء الجاري، شو هذا الجاري؟ الماء الجاري هو من دفع في مستوى او منخفض كراكد فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير. شطحنا شيء؟ واما في المدور فالمراد به في الطول ذراع النجار، الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا. والماء الجاري مضبوط عمناه، هو من دفع في مستوى او منخفض كراكد فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير. عند السادة الأحناف الماء الجاري لا ينجس حتى يتغير مهما كان. عند منا الماء الجاري مثل الماء الراكد، بدنا نشوف حساب مساحته. لكن شلون بدنا نشوف حساب مساحته من أول السائل إلى آخرها؟ لا، معلومة الماء لما عم يمشي له تدفق، تدفق جريات دفئات، فنحن بدنا نشوف هالجري هي تطلع قلتين. إذا تطلع قلتين ما بتتنجس، ما بتتنجس. إذا ما بتطلع قلتين قليلة لما بتحل فيها نجاسة بتنجسها، لكن اللي وراها ما تنجست اللي قدامها راح تتنجس فيها، هي تنجست. لذلك إذا كان سائل صغيرة وجارتها بسيطة، وقفوا الناس يتوضوا على السائل، هذا عم يتوضى هون ومياته عم يروحوا للتاني عم يتوضى فيه ونرد، صار ماء مستعمل معناتها. نحن بدنا نقدر كل جرية لحالها. والماء الجاري هو من دفع في مستوى أرض مستوي أو منخفض، حكمه حكم الراكد من حيث الكسرة والقلة فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير. لكن شو نعتبر القليل والكثير؟ الجري. وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين، يعني إذا نقص شوي كمان معفو عنه، فإنه لم يفصل الحديث لما قال إذا بلغ قلتين من قلال هجر لم يحمل خبثا، ما قال لا الجاري ولا الواقف الحديث، لذلك نحمل على عمومه. هذا دليل السادة الشافعية. فإنه يعني الحديث لم يفصل بين الجاري والراكد، لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها، كل دفعة في الجري لا بمجموع الماء، مجموع الماء طويل، وهي كما في المجموع الجري الدفعة بين حافتي النهر عرضا. إن كان عريض كتير تبقى الجري عريضة، وإن كان سائي صغير الجري صغير على حسبها. والمراد بها بالجرية ما يرتفع من الماء عند تموجه، أي تحقيقا أو تقديرا. يعني لما بيكون الأرض تبعه فيها ارتفاعات وانخفاضات كتير بصير التموج أظهر، لما بيكون كله مصفوف صبة واحدة ما بيظهر فيه التموج كتير. ذلك عميل لك تحقيقا أو تقديرا. فإن كثرت الجرية يعني بأن بلغت قلتين فأكثر، لم تنجس إلا بالتغير، وهي في نفسها الجرية منفصلة عما أمامها وما خلفها. كل جرية لحالها، عم تهرب من اللي وراها عم تلحق اللي قدامها. منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما، يعني بدنا نحكم عليها لحالها، ما بنحكم على الجريتين سوا، كل جرية حكمة لحالها. تنجسد هل وراها ما تنجسد؟ فإن كسرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما، وإن اتصلت بهما حسا، لو كان ما في أواطير ماشيين مع بعضهم ومتلاصقين مع بعضهم، أيوة الماء ما ينفصل عن بعضه إذا ما في فاصل، يتم متلاصق. ولذلك العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، تكتب وراك عم ترد ترجع تمحى لحالها. الكل جريتين طالبة لما أمامها لا حال قدامها، هاربة عما خلفها من الجريات. ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا، يعني كمان المسح تقديري في النظر، ويجعل الحاصل ميزانا، ثم يؤخذ قدر عمق الجرية. كمان في نهر فايش، في نهر غميق، الجري بالنهر الغميق غير الجري بالنهر الفايش. ويضرب في قدر طولها، شوف عرضها وطولها، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار، يعني المقادير اللي صارت من مخرج الربع. ليش نعمل مخرج الربع؟ دائما نحن بناخد إذا بدنا نجمع كسور ناخد أصغر كسر، فمعناته عند منا دراع ربع أصغر شيء ربع، فمنحسب بالأرباع. مثلا دراع ربع قديش بيطلعوا؟ خمس أرباع، لأن دراع أربع أرباع وربع صاروا خمس أرباع، منكسرها على أصغر كسر. أي عم يقول بعد بسط الأقدار من مخرج الربع، قديش مخرج الربع؟ أربعة، مخرج النصف اثنين، وهكذا لوجوده. ليش نأخذ مخرج الربع؟ لوجود الربع في مقدار الكلتين في المربع. المربع ما قال دراع ربع ودراع ربع ودراع ربع، فهون بدنا نفرضه مربع، فهنأخذ العرض والطول والعمق منكسرهم على أربع. فمسح الكلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا، يحصل 125، وهي الميزان، يعني هي الميزان الذي نعرف به الكلتين إذا بلغ كلتين أو ما بلغ، وهي الميزان. أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع، حاطين سكر قدامه سد، بصير المية بترتفع بتصمد. أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده وما بيخليه يمشي عم يرجعه للمي، فله حكم الراكد، صار نحكم عليه حكم الماء اللي مو ماشي غير جاري الراكد. ثم قال فصل في بيان ما يطر بدفاغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع. على كل حال اختلاف الأئمة رحمة، عند الأحناف الجاري أسهل من عنا، عند الراكد أسهل من عند الأحناف. الراكد يكون 10 أذرع في 10 أذرع طول البحر وعرضها، كل نامي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.